أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم نتكلم بإذن الله عن كتاب الصداق. الصداق المقصود منه المهر. يتزوج الرجل فيجب عليه أن يدفع مهرا ما تراضى عليه هو والزوجة، أو ما تراضى عليه هو وولي الزوجة أو من يقوم بأمرها. والصداق الأصل في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فذكر الله عز وجل المهر، قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هذا فاعل محصن يحصن غيره، يحصن هذه المرأة لهذا النكاح. أن تبتغوا بأموالكم يعني نكاحا تبتغون فيه الإحصان، أن تحصنوا وتوفوا هذه التي تتزوجونها غير مسافحين غير واقعين في الزنا. وقال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن، فسمى هنا الصدقات، صدقات المهور يعني. قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله، وقيل نحلة من الله للنساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة فرضها الله، هبة عطية أمركم الله عز وجل أن تعطوها للنساء. السنة في المهور ما جاء يعني من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن هو ابن عوف رضي الله عنه، قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه كان من المهاجرين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فلما قدم المدينة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم آخي بينه وبين رجل من الأنصار، فهذا الأنصاري الكريم الفاضل يريد أن يقاسم عبد الرحمن ابن عوف في مال الأنصاري، يقول له: خذ نصف ماله وأنزل لك عن إحدى زوجتيه، كأن هذا كان يجوز أيامهم. ثم من يوم ذلك فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. رفض عبد الرحمن أن يعطيه أحد شيئا، يعينه أحد بشيء، فقال: دلني على السوق. وتوجه إلى السوق وباع واشترى رضي الله عنه وربح، ثم تزوج بعد ذلك رضي الله عنه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ يعني ما دفعت المهر؟ ما المهر الذي دفعته في زواجك؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، هذا شيء كثير، إنه ربح، كان جاي مهاجر ليس معه شيء، فربح مثل هذا الذي يتزوج به رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبالنسبة له هذا كثير. قال: وزن نواة من ذهب، هذا الصدق. كون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما أصدقت، هذا دليل على أنه لابد من الصداق في النكاح. كذلك أجمع العلماء على مشروعية الصداق، أجمعوا على مشروعية الصداق. هذه الكلمة قلنا يقال في لسان العرب الصدقة والصدقة والصدقة والصدقة، هذا كله في الصداق لغة. والصدقة والصداق والصداق، ولا كل معنى مهر المرأة، المهر الذي يدفع للمرأة. يقال في جمع لأدنى العدد جمع القليل أصدقة، وجمع الكثير صدق. أصدق المرأة بمعنى جعل لها صداقا حين تزوجها أو سمى لها صداق. يقول ابن قدامة في المغني: للصداق تسعة أسماء، يعني له أسماء عند أهل اللغة: الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء والحباء. ده اللي بيذكره ابن قدامة في المغني. نرجع لمنار السبيل، يقول لنا في المتن: تسن تسميته في العقد، تسن تسمية الصداق في العقد، يعني أثناء ما يتم العقد: زوجتك ابنتي على مهر كذا، على مهر كذا. فيسن ولا يجب، ولا يجب ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج، كان يزوج ويتزوج، ولأن تسميته أقطع النزاع وليست شرطا لقول تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا لا جناح لا حرج عليكم لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يبقى الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، يبقى إنه تزوج ولم يفرض لها فريضة فطلق، الطلاق يكون في نكاح صحيح ولا نكاح باطل؟ نكاح صحيح. يبقى لا جناح عليكم إن طلقتم، كان في نكاح صحيح قبل ذلك، ما لم تمسوهن فهو تزوج ولم يدخل بها، وأيضا لم يفرض لها مهرة، لم يفرض لها مهرة. وهنا دل على صحة النكاح إنه قال إن طلقتم النساء. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا وامرأة ولم يسمي لها مهرة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجلا وامرأة ولم يسمي لها مهرة. وسأتي هذا الحديث أنه الرجل في وقت وفاته جعل لهذه المرأة اللي تزوجها مهرة، فدل على أنه لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض مهرا لها وصح النكاح. يبقى هنا المهر واجب وليس شرطا لصحة النكاح. المهر حيكون بقد إيه؟ يدفع كام في هذا المهر؟ يقول يصح بأقل متمول، أو بأقل متمول، يعني بأقل مال، بأقل ما يسمى مالا، المال ما يحوزه الإنسان، ما يقتنيه الإنسان، ما يتعامل به الإنسان، ما ينتفع به الإنسان من الأموال من الأعراض، لحديث التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي أراد أن يتزوج المرأة اللي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي، فقال التمس، التمس، بدليل على أن هذا المهر واجب، ما قالوش خلاص خده خلاص. والمرأة جاءت عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل لم يكن معه شيء، فقال التمس ولو خاتم من حديث، حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. حديث آخر إسناده ضعيف عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجاز، قال فأجاز، يعني المرأة رضيت أنه يدفع لها نعلين هذا مهر، ولكن إسناد الحديث ضعيف. لكن على كل النعلان أكثر ثمنا من خاتم الحديد، أكثر ثمنا منه، والآن نعل غالية جدا جدا، فلو أن المرأة رضيت بذلك لا منع من هذا الشيء طالما أن حصل تراضي بين الرجل وبين المرأة على ذلك. أجمع على أنه لا توقيت في أكثره، لا توقيت معنى لا تحديد، لا تحديد لربنا سبحانه وتعالى يقول وأتيتم إحداهن قنطار، قنطارة هنا قنطار مال كثير جدا، فلو أن إنسانا تزوج ودفع مالا كثيرا حر يدفع بحسب التراضي بينه وبينها، فأجمع على أنه لا توقيت، يعني ما فيش تحديد لأكثره. كذلك أقله، ما فيش تحديد الأقل بقيد أنه لا بد أن يسمى مالا، لا بد أن يسمى مال. إذا هنا إذا تزوج الإنسان يكون فرض لها ما يصح أن يسمى فرضا، ما يصح أن يسمى فرضا. يعني مش هيجي يقول تزوجتها وحديها حبة شعير مثلا، حديها قمحة سنبلة من قمح، هذا لا يسمى مالا ولا يتمول مثل ذلك، ولكن أقل ما يكون يسمى مالا يصلح يكون مالا ينتفع به. يسن تخفيفه، يسن تخفيف المهر، أن يكون المهر خفيفا، وده راجع للأعراف وراجع للعادات الموجودة بين الناس، فعلى ذلك يسن إن الإنسان لا يغالي، لا يغالي في ذلك. لكن مش المعنى إنه لا يغالي، معنى إنه نيجي نوهم الناس كذبا أن السنة إنك ما تدفعش مهرا، أو زي ما يقول كثير من الناس السنة تدفع 25 قرش مهرا، لا ما هيش السنة، وحنشوف السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه. يسن تخفيفه لقول عمر رضي الله عنه ألا لا تغالوا بصدق النساء، لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت المغالاة في صدق النساء سنة كان أولى الناس بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، يبقى لما يقول لا تغالوا ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون يغالي، يبقى ننظر قد ايه اللي كان بيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، او قد ايه اللي بيدفع في بنات النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا الشيء يكون الانسان يقول كانت السنه كذا مثلا، يقول كانت السنه كذا. فهنا بيقول انه ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من نسائه، ولا اصدقت امراه من بناته اكثر من 12 أوقية. 12 أوقية في رواية ذكر 12 أوقية ونشة، النشة معنى نصف يعني، 12 أوقية. إيه الأوقية تطلع قد إيه؟ قال الأوقية عند أهل العلم 40 درهم، 40 درهم. يبقى الأوقية بمقدار 40 درهم. الدرهم يعمل حوالي 3 جرام من الفضة. الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، يبقى حنقول 40 درهم. 12 أوقية، والأوقية 40 درهم، 12 × 40 بكام تعمل؟ 480. 480 ونش نص الأوقية قد إيه؟ نص 40 20 ضفهم 480 يبقى كام؟ 500 درهم. الدرهم كم جرام؟ 3 جرام من الفضة، يبقى 500 درهم تعمل 1500 جرام، 1500 جرام من الفضة. لو فرضنا أن ثمن جرام الفضة الخالص جنيه، يبقى على ذلك هيكون القدر 1500 جنيه. دي اللي تقدر تقوله السنة، دي اللي تقدر تقوله السنة. ما تقول السنة ربع جنيه، لا هذا كذب، هذا كذب. فكان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف. 12 أوقية 480 درهم، نص أوقية 20 درهم، مجموع 500 درهم. 500 درهم، 500 درهم بالجرامات من الفضة تعمل 1500 جرام من الفضة. شوف بقى جرام الفضة يعمل كام في السوق؟ جرام الفضة الخالص يعمل جنيه، يعمل جنيه ونص، يعمل أكثر، يعمل أقل. اضرب في 1500 تعرف الآن يكون مهر النبي صلى الله عليه وسلم قد المهر اللي يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليدفع له في واحدة من بناته عليه الصلاة والسلام. طيب كونوا إن هذا فعل فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على أن هذا هو الفرض؟ لا، ليس فرضا، ولكنه تبيين للمهور تكون قد إيه، قد إيه تكون المهور. يجوز أن يزيد على ذلك ويجوز أن يقل عن ذلك بحسب التراضي وبحسب العرف اللي مولود. طبعا الآن في زماننا هتلاقي صور النكاح كانت غير اللي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عليه الصلاة والسلام كان الرجل يدفع للمرأة المهر وبعدين يجهز بيته، الرجل يجهز بيته. لكن الآن الرجل يدفع المهر والمرأة اللي بجهز البيت، أهل المرأة اللي بجهزه. فكون نقول له ادفع 1500 وبعدين يجي يقول لهم ما جبتليش حاجة، دخليني من غير عفش، وقوم يكلفهم يقولوا 10,000 و20 جنيه 20,000 جنيه عفش، هو دفع لهم 1000 جنيه مثلا مهر ولا ربع جنيه حسب ما يفعل، هذا من الظلم، هذا من الظلم. لا، ولكن هنا العرف له تحكم في هذا الشيء. يبقى هنا العرف الجاري بين الناس، طالما ان انت عايز يجي لك عفش ادفع مهر كويس، ادفع مهر كويس، او ارضى اللي انت قاعد تدفع لهم 1000 جنيه خد لك عفش 200 جنيه مثلا على قدك. وهنا ما تطلبش الحاجه العاليه وانت مش دافع حاجه، ودي المشاكل الكثيره اللي بتحدث بين الناس. يروح العريس يتجوز، لما يروح طبعا العريس ما بيروحش لوحده، بيروح مع ابوه ومع امه ومع العيله بتاعته اللي كل واحد هيتكلم بكلمه. وقت الكلام في المهر يقول قللوا السنة ومش عارف. طيب وقت ما هيجيبوا العفش مش جايبين حاجة يطبحوه. إذا هنا تاخد بالك إن الأمر مش أنت تقعد تسأل وتعمل المهر قليل ولا تغاله ولا تعمله وبعدين تيجي تطلب أنت الشيء الكثير، لا، هذا ما يجوز لك إنك تطلب. الأصل إن أنت تجهز، لا تدفع مهرا قليلا، خلاص جهز أنت البيت. هنا نقطة تانية، فرضنا ان انت ما دفعتش حاجه زي ما كتير ما بيعملوا، وبعدين يقولوا طيب العفش بيننا وبينكم، احنا هنجيب جزء وانتوا تجيبوا جزء. طيب اتفقتوا على ايه؟ طالما في اتفاق على ان انت تجيب العفش لابد من التحديد ولو كان تقريبا، ولو كان شيئا تقريبيا. يبقى هتقول والله انا هجيب اوضتين، اوضه نوم واوضه صالون مثلا في حدود 10,000، في حدود. يبقى هو ده مهر هذه المراه، هذا مهرها. اما يقول لك اكتب قايمه، ما تجريش على الجامع بقى وتسال حلال ولا حرام القايمه، ما انت مش دافع مهر، ما هو ده مهرها. عايز كمان ما تكتبلهاش الحاجه دي حيث يضيع ما تاخدش حاجه خالص؟ لا، تلاقي تحصل مشاكل بسبب الجهل من الناس. كل واحد يدخل ويظن هو عايز يجيب العفش ومش عايز يدفع مهر وعايز ما تكتب لهاش حاجة. لما تحصل مشاكل هو واخد العفش كله بتاعي العفش وتطلع هي من غير شيء، هذا من الظلم. يبقى مسألة الأيمة، الناس أحيانا في طرفي نقيض، يا إما يغالي جدا يا إما يفرط جدا. المغالاة يقوم يجي أهل العروسة يقول لك اكتب كل حاجة أنت جايب، تكون العروسة يساوي مهرها مثلا 10,000 جنيه وانت جايب عفش نفسك ب50,000 جنيه يقول لك اكتبه كله، هذا من الظلم. ليه تكتبه كله؟ ما هي ما تسويش المهر هذا، ما يسويش هذا المهر. يبقى قدر ما مثلها يمهر، هذه مهرها قد ايه، البيئة اللي هي عايشة فيها تساوي قد ايه المهر بتاعها، مقدم ومؤخر، يبقى بقدر مهر هذه يكتب لها من العفش. إلا إذا اتفق الطرفان على إن أنت راجل فقير وغلبان وهتلاقي مهر يساوي 100,000 جنيه وأنت راضيت حاجة بتاعتك أنت، لكن التحاكم للأمر الشرعي وللعادات الجارية بين الناس إنك تراعي هذا الشيء. إن المرأة يفرض لها مهر مثلها، مهر مثلها دي مهر مثلها 10,000 جنيه أو حجيب عفش بهذا المقدار، فلما يجي أهل العروسة هنكتب أي ما يكتبوا بقدر مهرها، ما تغليش ما تبلغش. عايز تكتب اللي انت جايبه انت ابو العروسة او اخو العروسة او هي العروسة نفسها تكتب اللي هي جايبه، مش مانع اكتب كل اللي هي جايباه حاجة بتاعتها هي. اما اللي جايبه الرجل تكتب كل اللي جايبه، ابوه جايب له هدية غسالة، جايب له تلاجة، جايب له كده، عايز تحط كل الحاجة تجهزها تحط بحيث انه يطلع من غير حاجة، هذا ظلم. وتلاقي الناس لما بيدخلوا في النكاح بيدخلوا كأنها تجارة، تجارة هتدفع كام هتعمل كام هنكتفك ازاي، وكأنهم بيتفهموا على الطلاق قبل زواج كائن ولا حول. وتلاقي كل الزواج اللي بهذه الصوره تلاقي اخرته سوداء والعياذ بالله، لا يدخل يتجوزوا النهارده عشان يطلقوا بكره، كل شويه تتعارك مع زوجها تجري على ابوها، ابويا لا معايا الاي ما هو اديك في داهيه اجيب المحامي. تلاقي الكثير من وجع القلب ده. الزواج الفه وعشره وسكن وموده ورحمه، هي من ايات الله سبحانه. يبقى التفاهم في الزواج على ان ازاي يدوم هذا العقد المؤبد، عقد الزواج تأبيد مؤبد، عقد الزواج. وهنا الرجل بيتزوج المرأة عشان يقعد معها على طول في الدنيا والاخر، معها في الدنيا والاخر. حصل في النص انه طلق، هذا امر الله عز وجل، لكن الاصل دوام الزواج، الاصل دوام الزواج. يبقى الانسان لما يتزوج يقوم في العقد في الاتفاقات، كل المقصد ازاي تدوم الألفة. كنا بنشوف زمان ابائنا واجدادنا ما كانوا يتكلموا في هذا الامر، نكتب ايمه، لك ايمه ايه، انا بشتري راجل، انا بشتري راجل. كانت كلمه معروفه، الان ما فيش هذا الكلام. انا بشتري فلوس هتدفع كام، يبقى هنا ويجهز الناس اللي بيعرفوا يتكلموا في الفلوس، التاجر الفلاني اللي هو ما كانش يعرفهم قبل كده يحضروا هذه الجلسه علشان كل واحد من الطرفين يغلب. هذا خطا، هذا خطا كبير. وبنقوله المهور بتاعه النساء معروفه، البيئات بتاعتنا معروفه، والله الوسط اللي احنا فيه المهر بتاع المرأة كذا، الوسط الثاني المرأة بتاع مهرها كذا، كل بيئة لها مهور متعارف عليها فيها. لا داعي للمغالاة، لا داعي للمغالاة في هذا الشيء. لا داعي للمغالاة مش معناه ان انا افرط واقول ادفع ربع جنيه، لا، ولكن المهر المعقول، المعقول مثل هذه تتزوج بقد ايه، يدفع فيها 5,000 10,000 20,000 حسب العرف اللي داري بيننا وحسب القدرة. ولكن قد يتنازل أبو العروس عن الشيء، قد تتنازل العروس عن شيء، زي سعيد بن مسيب كان من أشراف قريش رضي الله عنه، وبنته بيطلبها الخلفاء، يوم جوزها الواحد من تلامذته بدرهمين يعطي درهمين. هنا قصده إيه؟ إيه المقصد فيه؟ هل قصده إن هو يبيع بنته مثلا؟ لا، الخلفاء هياخدوها هيكرموها، ولكن ده سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب اللي عمره ما ذل نفسه لحد ابدا، سعيد بن مسيب اللي كان فتوى يجوا عنده عشان ياخدوا منه الفتوى، مش هو اللي يروح لهم يديهم فتوى عندهم، يقوم هيودي بنته عندهم عشان كل يوم رايح يزور بنته وهم يشتغلوا عليه يفتنهم باللي هم عايزينه، لا، يخاف منها، يحافظ على دينه، تلميذه هو رباه، هو علمه، فيزوده يعرف انه هيكرم ابنته، فقد عرف خلقه من درسه ومواظبته، عرف ان مثل هذا يكرم هذه. انسان ذكي بيفكر التلميذ هيجيب منين، ما حلتوش حاجه، يقوم هو يجهزه ويعمله ويرضى يدفع درهمين، درهمين قد ايه يطلع درهمين دول؟ 6 جرام يطلع 6 جنيه مثلا، 5 جنيه، إذ هذا المهر بتاع بنت سعيد بن المسيب رضي الله عنه. فكونه يفعل هذا الشيء مش معناه انه ضيع ابنته، لا، ولكن نظرة نظرة ثاقبة ونظرة ذكية، إن من أولى من أولى بها، إنسان يأخذها تكون عنده يعينه على الطاعة وتعينه على الطاعة، ولا وجهها الخليفة حيتجوز عليها ثلاثة ثانية نساء ويأخذ كم أمة فوقها وتبقى واحدة أهي من اللي قاعدة في القصور بتاعة الخلفاء. فكان نظرته نظرة بعيدة ونظرة صحيحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن الإنسان لا يغالي في المهر، وأيضا العريس ما يبقاش يجعل المهر شيئا يسيرا ويضحك على الناس بزعم أن السنة كذا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرفناها. أيضا ده أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة اللي هي بنت مين؟ بنت أبي سفيان وأخت معاوية. وأخت معاوية كانت فين أم حبيبة في الوقت ده؟ كانت في الحبشة، وكان زوجها كافرا تنصر هنالك ومات زوجها هلك هنالك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، إكراما له صلوات الله عليه وسلم، وهي في الحبشة وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة. يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤنسها صلوات الله وسلم عليه، وليطيب خاطرها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي في بلد الغربة، أبوها من مشايخ قريش الكبار، أبوها معاوية بن أبي سفيان لها قدر، ومع ذلك تركت الجاه والمال وذهبت مهاجرة فقيرة إلى بلاد الحبشة، فيكافئها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج. من دفع مهر أم حبيبة؟ كان النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة أصحمة دفع مهرها. كان قد إيه مهرها؟ 400 دينار. 400 دينار، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفع، اللي دفع هذا المهر النجاشي. النجاشي بيدفع اللي يليق بملكه، ملك من الملوك هيدفع، مش هيدفع المال اليسير اللي يدفعه الإنسان الذي ليس عنده، لكن هذا ملك فيدفع الشيء الذي يشرف به نفسه في تقربه لله عز وجل، يعني يدفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فدفع 400 دينار تشريفا لنفسه، شرف نفسه بذلك أن يدفع ذلك قربة لله سبحانه وتبارك. 400 دينار يعملوا قد ايه؟ الدينار حوالي كام؟ 4 جرام تقريبا وربع من الفضة، من الذهب، 4 جرام وربع، يعني نقول ان دفعوا النجاشي هيعمل قد ايه؟ حوالي 1600 هيعمل كيلو ونص تقريبا من الذهب، كيلو ونص تقريبا من الذهب، هذا اللي دفعه النجاشي لأم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى هنا المهر القليل أو الكثير بحسب ما يتعرف عليه الناس، والأولى التخفيف في ذلك. وإن الإنسان حين يتكلم في أمر المهر سواء الزوج ولا أهل الزوج ولا أهل الزوجة، الكلام لتدوم العشرة مش عشان يفرقوا الاثنين ويكتفوا بعض بهذا الشيء. طيب هنا بيقول لنا عن عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. أعظم النساء بركة، هنا الحديث اسناده ضعيف اعظم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح ان هذا من بركة المرأة تيسير مهرها، تيسير نكاحها، تيسير رحمها، فقد صح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في حديث لعقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اترضى ان ازودك فلانة؟ قال نعم. فقال المرأة: أترضين أن أزودك فلانا؟ قالت نعم. هنا رجل وامرأة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إنه ترضى أزودك فلانا؟ قال نعم. قال المرأة: هذا التراضي اللي ذكرناه في أول شروط النكاح. فزوج أحدهما صاحبة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما صاحبة، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية. هذا الرجل كان ممن شهد الحديبية. وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا. فكري لما ذكرنا في الأول هذا الحديث دليل على إيه؟ على صحة النكاح من غير فرض مهر، يبقى دي مرأة مفوضة، مفوضة في إيه؟ في المهر، مفوضة في المهر، يعني ما تكلمش عن المهر أصلا، كانش في كلام في المهر، هذا التفويض في المهر. قال وإني أشهدكم، رجل بيقول بقى للحاضرين إني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته 100,000. هذه رواية أبي داود. شوفوا الرجل تزوج المرأة وما نساش إن هو ما ادهاش مهر، ما نساش، قالش خلاص عدت وخلاص، لا، ولكن فضل فاكر لغاية ما ربنا رزقه مال، هذا المال كان من سهمه بخيبر رضي الله عنه. الرجل شهد الحديبية، وكان ربنا سبحانه وتعالى وعد أهل الحديبية مغانم كثيرة، فعد لكم هذا، فعد الحديبية كان سنة كام؟ كان سنة 6 في ذي القعدة، وخيبر كان سنة 7، فعد لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فأخذوا الأسهم بتاعتهم في خيبر، كانت مكافأة من الله عز وجل لأهل الحديبية. قال الرجل وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه، وما عرفش سهمه يساوي قد إيه، فأخذته المرأة باعته 100,000، 100,000 في زيادة عند أبي داود. هذا الحديث حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، يعني مع هذا الحديث في أول هذا الحديث ذكر خير النكاح أيسره، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل كذا، اللي هو هذا الحديث. فهنا تيسير النكاح، تيسير، يبقى خير النكاح تيسير النكاح، يكون فيه يسر ويسر بين الاثنين، أهل العروس وأهل العريس الاثنين عايزين الحكاية تمشي، عايزين يمشي، مش عايزين يعقدوا، مش عايزين يتفهموا على الطلاق قبل الزواج، مش عايزين يبقى كل واحد حافظ الحقوق بالشكل اللي يضايق الآخر، وبعدين الرجل لما يتزوج يفضل يذل المرأة، دفعتيني وغرمتيني ودينتيني وعمل هنا، لا لا، الإنسان يكون متساهل في الأمر، في أمر النكاح. ليس معنى متساهل إنه مفرط، لا، نقول إنه العرف اللي جاري، العرف اللي جاري في ذلك، وقد ينزل عنه شيء. طيب بيقول لنا في المنار هنا فإن لم يسمى، إن لم يسمى إيه؟ المهر. فإن لم يسمى فهو تفويض البضع، فهو تفويض البضع، يبقى المرأة هنسميها إيه؟ مفوضة، مفوضة، يبقى تفويض للبضع أو تفويض للمهر نفسه. إن لم يسمى أو سمي فاسدا، أو سمي المهر كان مهرا فاسدا ما يصلحش مثله، زي الخمر زي الخنزير مثلا، هذا لا يحل إن حد يطلب هذا المهر ولا إن يدفع مثل هذا المهر، فإذا سمي ذلك فهذا لا يصح مهرا. لكن العقد يصح ولا لا يصح؟ يصح إذا كان، لا، إذا كان يصح أصلا بغير مهر، إذا كان مهر فاسدا ده أولا يصح، ووجب مهر المثل، ووجب مهر المثل، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب البدل. معنى أن أي امرأة تزوج لابد لها من مهرها الذي فرضه الله عز وجل، قراءة النكاح آت النساء صدقاتهن نحلة. طيب هنا لا تسلم المرأة لزوجها إلا بالبدل، يعطي المهر الذي أمر الله، وهذا لم يدفع هذا المهر اللي مطلوب منه، أو اتفقوا على شيء فاسد يتعذر تسليم، لما يجي يتحكم بينا يقول انا قلت له هدفع لك مهر خنزير، ادي كم خنزير خدي، يقول لا لا لا، لا تقبل ولا تاخذ هذا الشيء، يبقى تعذر رد هذا الشيء، يبقى البدل المهر المثل، يبقى العوض مش هنقدر، يبقى نقول يجب البدل. طيب مساله بقى اخرى، ان اصدقها تعليم شيء من القران، ان اصدقها، ان جعل المهر انه يعلمها شيئا من القران، هل يصح ولا لا يصح؟ بيختار الشيخ مرعي أنه لا يصح، هذا اختياره، نشوف ده صح ولا خطأ. الشيخ مرعي بيقول لنا هنا إن أصدقها دفع لها مهرا، هذا المهر اللي بيصدقها له تعليم شيء من القرآن، يعني يقول لها إن أنا هحفظك من القرآن، هعلمك من القرآن، يقول لا ما يصحش. ليه؟ لأن الفروض لا تستباح إلا بالأموال، لا تستباح الفروض إلا بالأموال، يعني يدفع مالا يقصد، لأن الله قال ذلك، هنا آتوا نساء صدقاتهن نحلة، يبقى أمر الله بالإيتاء، أعطي، يبقى هنا وآتيتم إحداهن قنطار، يبقى لابد من المال، فقال سبحانه أن تبتغوا بأموالكم، أن تدفعوا مال، أن تبتغوا بأموالكم، قال والقرآن لا يسمى مالا، لا يسمى مالا. وقال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول اللي هو القدرة المالية، القدرة المالية الغنى من الغنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الطول المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعل. أنا عايز أقول اللي بيعلم القرآن هذا تقرب لله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، فله الأجر من الله، فلا يقع قربة لغيره حيجها إيه بقى بهذا الأمر. فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. واضح إن في فرق، واضح إن في فرق من قياس القرآن على الصوم والصلاة. يعني لو أنه صام حصوم عنك 10 أيام ملوش يصوم أحد عن أحد، حصلي مكانك 1000 ركعة بدل المهر، ما ينفعش استفادت هي إيه بهذا الشيء. لا لا، الصلاة هذه عبادة لازم، إنما يحفظها القرآن، في فرق ولا ما فيش؟ في فرق كبير بين الاثنين. حفظها القرآن، هي الآن تحفظ القرآن، هي الآن هتقوم تقرأ هذا القرآن الذي حفظه، أما هو صلي عنها 20 ركعة صلي 1000 ركعة ما ينفعش هذا الشيء. هي استفدت إيه من هذا الشيء؟ قربة لا تكون إلا لصاحبها. أما تعليم القرآن وصل لها هذا القرآن فصارت حافظة لهذا القرآن، زي ما يعلمها الفقه، زي ما يعلمها الدين، تعمل هي بهذا الشيء وتعلم غيرها. فرق بين أن يصلي عنها وأن يحفظها القرآن. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرة. هذا لا صح، هذا منكر. قال الشيخ الألباني إنه منكر، قال رواه النجاد، رواه النجاد وسعيد عن المنصور في سننه، الألباني بيقول منكر. هذا برضو اللي هيحتاج ابن قدامة في المغني، إذا عرفنا عشان لما نذكر كلام ابن قدامة إن هذا الحديث حديث لا صح، إنه ما يقول لا تكون لأحد بعدك معناه إيه؟ معناه الخصوصية، الخصوصية. أن رجل هذا اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دون غيره. الأصل عدم الخصوصية إلا لدليل، والدليل لم يصح، فالأصل عدم الخصوصية. طيب يقول أما حديث الموهوبة، الموهوبة سيأتي في المرأة اللي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنه رجل من الموجودين طلبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو ختما من حديد، في الأخير زوجتكها بمعك من القرآن. يقول هنا بيجيب عنه الحديث هذا نص في المسألة، إنه قد زوجتك هبي معك من القرآن، نص ولا مش نص؟ نص في المسألة. فهو الشيخ بيجيب عنه بيقول معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، لأنك من أهل القرآن. هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد، يعني بيقول له زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كأنه بيزوجها له إيه؟ بيزوجها له إيه؟ مكافأة، مكافأة، بيكافئ يعني عشان تحافظ القرآن خد تتجوز دي، كأن صورة مكافأة دي تساوي صورة إيه؟ الهبة، الهبة، والهبة دي خاصة بمين؟ خالصة لك من دون المؤمنين. ما يصحش هذا الكلام، خطأ، هذا الكلام خطأ، ما يصحش. إنه زوجها له النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكافأة له، لأنه الآن هو كان لوحده الحافظ، كان حافظ يعني بالقرآن، كان ما تحفظ من القرآن، قال أحفظ كذا وكذا لصور يعدل، كانش حافظ القرآن كله، يكافئ بهذه المرأة عشان حافظ عدد من الصور. الصواب إن هذا لا يصح، لا يصح، وإنما سيأتي أنه أمره أن يعلمها، أن يعلمها مما يحفظ من القرآن، يحفظها ما يحفظ من القرآن. يبقى هنا إنه حيعمل عملا، العمل دي كأنها إجارة منفعة من هذا الإنسان، يبقى يصح هنا الآن مثل هذا المعنى. كما زوج أبا طلحة على إسلامه وليس فيه ذكر التعليم، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا طلحة على إسلامه، هي أم سليم هي اللي طلبت هذا الشيء. أبو طلحة كان كافرا وكان لا يحل أن يتزوج الكافر المسلمة، فلما أراد أبو طلحة يتزوج أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها، فقالت مثلك لا يرد، ولكنك كافر ولا يحل أن أتزوج كافر، ما يحل، فإن أسلمت فهو مهري، لا مهر لي إلا ذلك، ان ادخل في الاسلام بس وكده، هذا مش عايز لا مهر ولا غيره. لكن مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي زوجه على هذا الشيء، لما هي اللي تنازلت عن المهر قصاد ان انت تسلم، وسموا ذلك مهرا، سموا ذلك مهرا، فقال انس بن مالك او قرأ الحديث، فما علمنا مهرا كان اعظم من مهره، ما علمنا ان مهرا انه اسلم، هذا من اعظم ما يكون. اما ان هو عمل عملا يكون لها فيه انه مال في الدنيا او عيب في الدنيا، لا ما كانش فيه. لو انه طلقها قبل الدخول هنقول لها ادفع لها نص الاسلام، مش هيدفع لها حد، يبقى هنا درجة انه لا يدفع لها المتعه، متعه النساء. يبقى على ذلك هذا الاسلام لا يسمى مهرا، لا يسمى مهرا. يبقى لو ان المراه قالت للرجل اني تزوجت انك تسلم ويكون هذا المهر لي، يبقى ما سماش لها مهرا، واسلم ان نفع لنفسه، تزودته إن طلبت مهرا لها مهر نصف، إن طلبت مهرا بعد ذلك لها مهر نصف. ولكن كونها أنها تقول إني لا أطلب مهرا سوى، هذا من أعظم شأنها رضي الله تبارك وتعالى عنها ومن بركة نكاحها. قال: وتعليم معين من فقه إن أصدق تعليم شيء من القرآن لم يصح. طيب، أصدق تعليم معين من فقه أو حديث أو شيء مباح أو صنعة، قال صح. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ أن يعلمها القرآن، القرآن أعظم، القرآن أعظم، كون يعلمها القرآن هتحفظ القرآن تستفيد، هيعلمها الشعر هيعلمها غيره في فايدة عمرها ما تكون زي القرآن. طيب اللي صححه في الثاني، صححه في الأول، قال لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة. إيه يفرق إن هيحفظها 10 آيات أو هيحفظها قصيدة من الشعر؟ هذا معلوم وهذا معلوم. فالصواب إنه اللي يجاوب عنه في الثاني يجاب عنه في الأول فيه. فإذا قال إن هذا الشيء معلوم يقال له مثله، والقرآن أيضا معلوم، حفظ سورة أو سورتين، حفظ 10 آيات حسب ما حفظه. قال: لقوله تعالى عن شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قوله لقوله تعالى عن شعيب لموسى، يعني المفسرون مش متفقون على أن هذا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن اختلفوا فيه، والظاهر أن الراجح أن هذا ليس شعيبا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولعله واحد من أحفاده لعله، لكن إنه هو النبي لا، في بعد كبير جدا بين شعيب وبين سيدنا موسى النبي عليه الصلاة والسلام، الزمن بعيد. يعني سيدنا شعيب كان بيكلم قومه ويحذرهم مما حدث لقوم لوط، مش كده؟ قال لهم ايه؟ ولا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم، يعني معنى لسه قريب، الزمن قريب منكم، شايفين قوم لوط جرى فيهم ايه، وما قوم لوط منكم ببعيد. يبقى كانه كان في زمن قريب جدا من زمن لوط، ولوط عليه الصلاه والسلام ابن اخي سيدنا ابراهيم، وكان في نفس زمنه، وكان بين موسى وابراهيم مده اقل ما فيها 400 سنه بين سيدنا موسى وبين سيدنا ابراهيم عن نبينا عليه الصلاه والسلام. فاذا كان هذا شعيب في زمن موسى حمى موسى، ده معناه فترة طويلة جدا. ولذلك الكثير من المفسرين اللي قالوا انه شعيب، قالوا شعيب عمر، عاش عمر طويل جدا عشان يفلتوا من هذا الشيء، ولكن كونوا يعمر او لا يعمر يحتاج لدليل نص في الشيء، فلذلك الراجح انه ليس هو، حتى عند اهل الكتاب لا يقولون انه شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام، يسمونه يسرون او كلمة كهذه. فالراجح ان هذا ليس شعيبا النبي عليه نبينا الصلاة والسلام. طبعا ذكرنا استطراد عشان هو قال لنا هنا لقوله تعالى عن شعيب لموسى، هذا الذي ذكرناه رجحه الامام الطبري في تفسيره، ورجحه الحافظ ابن كثير وغيره. وإن كان الكثير من المفسرين يذكرون أنه شعيب، الكثير من المفسرين يذكرون أنه شعيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لنا: ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد. يعني عايز يقول المنفعة تكون صداقا، هي الإجارة، الإجارة. فالشيخ الكبير يقول لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك، أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يبقى المهر اللي هيدفعه للبنتين عبارة عن إيه؟ يريحهم من الخدمة. كانوا هم بيخدموا في خلال هذه الفترة، هم اللي بيسقوا الغنم، هم اللي بيروحوا للبير المية، هم اللي بيرجعوا، فأنت قم مقامهم بهذا الشيء، ريحهم من هذا الشيء. يبقى كأنها عقد إجارة، الإجارة منفعة، كأن موسى عليه الصلاة والسلام أدير، هياخذ الأجرة ويعطي العمل، العمل الذي يعطيه صار كأنه مال، المال مهر لزواجه من إحدى البنتين. طيب يقول لنا ابن قدامة في المغني: فصل. فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقة. يبقى هنا لاحظ بقى في الكتاب عندنا اقتصر على كام رواية؟ على رواية واحدة. يبقى رجعنا بقى للأصل، لا ده في رواية تانية عن إمام أحمد وعليها تفريع على هذه الرواية، وهي الراجح في هذا الأمر الجواز، لأن النص يؤيد. نشوف ابن قدامة هيقول إيه. يقول: فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقة، فقال في موضع أكره، وقال في موضع لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو على عليه. وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب الشافعي. يبقى بيقول لنا في موضع أكره ذلك، يكره ذلك قطعا للخلاف، قطعا للخلاف، لأن دي تعمل مشاكل كثيرة جدا. إن ممكن إنسان يقول أنا حافظ القرآن وكده، هتزوج بنتك وحفظها القرآن، يوم تزوجها ما حفظهاش حاجة، يوم تزوجها حفظها البعض، وبعدين يختلف. وأنا قلت لك حفظ القرآن كله، لك لا ما إلا أنا أقدر أحفظ لها سورة أو سورتين. طيب لما نقوله طب يدفع بقية المهر، هيدفع إيه بقية المهر؟ ما هنا يحصل في ذلك. قال الإمام أحمد أكره، يكره لأن النزاع فيه هيبقى كتير في هذه المسألة، لكن لا نقدر نحن نمنع هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان صادقا ويفعل ويعلمها هذا خير، إذا كان لا يفعل يبقى على ذلك هيحصل الخلاف، إلا حنقول يبقى تعطيها مع مثلها. قال أبو بكر، أبو بكر هو الخلال، واختياري أنه لا يجوز لأبو بكر الخلال، هذا من طبقة تلي طبقة الإمام أحمد أو الطبقة التي تلي التي تلي. يقول اختياري أنه لا يجوز، وهو مذهب مالك والليث أبي حنيفة وإسحاق. كل هؤلاء خذوا في هذا الأمر بأنه لا، يا إما يقولوا ده مخصوص بهذا الصحابي، يا إما يقولوا إن القرآن لا يصلح أن يقال عنه مال، وربنا سبحانه وتعالى أمر أنك تعطي المرأة أن تبتغوا بأموالكم وتعطي مالا، والقرآن ليس مالا. فعلى ذلك قالوا لا، خلينا بعيد عن أمر أنه يكون القرآن هو المهر، نبعد عن هذا الشيء، وخلي المهر بتاع المرأة يكون مالا معلوما يدفع له. وعلى ذلك جمهور العلماء منهم مالك والليث أبو حنيفة وإسحاق. اللي جوز هذا الشيء احتج بحديث متفق عليه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زودنيها إن لم يكن لك بها حاجة. المرأة وقفت كثيرا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبلها زوجة الله عليه الصلاة والسلام، وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء أن هي تعرض نفسها أن تكون زوجة لك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، لذلك سكت، استحيا أقول لها لا، فيحرج المرأة سكت. فلما قامت قياما طويلة فالنبي صلى الله عليه وسلم رد أنه لا حاجة له في ذلك. الغرض هنا في هذه الرواية، فقال قام رجل أو قال رجل يا رسول الله زودنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يبقى الرجل أرادها إيه؟ زوجة، وهي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم راهبة، تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي ليس لأحد غيره عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل عندك من شيء تصدقها؟ عندك من شيء تصدقها تدفعه صداقا لها؟ هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد. لو أنت دفعت لها الإزار هتقعد من غير إزار، ما ينفعش. طيب إيه الأمر؟ التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. هو الجزء ده اللي في هذا الحديث اللي عمل إشكال عند العلماء، زوجتها بما الباء دي بقى إيه؟ الثمنية ولا السببية؟ هل هي باء ثمن يعني ادفع مما معك علمها حفظها، أو بسبب أنك حافظ للقرآن يبقى مكافأة لك على ذلك؟ ده اللي آمل الخلاف بين العلماء. يقول: ولأنها منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا، كتعليم قصيدة من الشعر مباح زي ما قال الشيخ إبراهيم. ووجه رواية المنع، يبقى هنا كأنه يقول وجه رواية الجواز الحديث، ولأن المنفعة منفعة مباحة فعلى ذلك تنفع، زي ما بيعلمها شاعر واتفقوا على جواز أن يكون هذا مهرا، طيب علمها قرآن فيكون هو بذل نفسه منفعة لها في وقت معين فيكون كالإجارة. طب المنع ليه المنع؟ يقول ابن قدامة: وجه رواية المنع أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، الأصل حرمة الفروج، فلا تستباح الفروج إلا بالنكاح الصحيح الذي فيه دفع المال. قال سبحانه أن تبتغوا بأموالكم، وقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله. قال فلا صح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان. هذا كله فيه نظر، إنه لا يصح أن يكون إلا قربة لصاحبه وقربة لصاحبه، وأيضا نفع لهذا المتعلم، تعلم شيئا فحفظت هذا فتنتفع به بعد ذلك. قال ولأن التعليم من المعلم والمتعلم مختلف ولا يكاد ينضبط فأشبه شيء المجهول. يقول لنا إنه حنضبط إزاي إنه تحفظ الصورة، ممكن يكون إنسان حفظه سريعا، ممكن إنسان آخر حفظه بطيئا، فهنا المرأة شرفنا هتحفظ إزاي؟ ممكن يقعد يعلمها في هذه الصورة أسبوع أسبوعين، يكون يعلمها طول عمرها وما تحفظهاش، يوم ما دفعش المهر طول عمرها. لهذا السبب كان الأفضل البعد عن ذلك، كان الأفضل. أما إن إحنا نلغي لها من ضرش نلغي، وقد أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما حديث الموهوبة، يقول ابن قدامة قال قيل معناه أنكحتكها لأنك من أهل القرآن، وذكرنا أن هذا ليس بصواب، إنه لأنه من أهل القرآن أنكحتها. هنا بيسيبه على إيه؟ لأنك من أهل القرآن، قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له التمس ولو خاتما من حديد، فلم يكن معه. فتيجي روايات أخرى فيها ماذا تحفظ من القرآن، قال كذا وكذا، قال علمها صورة كذا وكذا كما سيأتي. يبقى التأويل الذي ذكره يرده روايات ألفاظ الحديث الأخرى اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمها صورة كذا وكذا. طيب يقول لنا ولا تفريع على هذه الرواية، رواية أنه لا يجوز أن يكون القرآن مهرا أو تعليم القرآن مهرا، يقول التفريع حفر عليه إذا قال أنه لا يجوز، لكن التفريع في الأحكام على رواية الجواز إذا رواية ثانية. قال فلا بد إذا على رواية ثانية اللي هي يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن، لابد من تعيين ما يعلمها إياه. يبقى هيحفظها إيه يعلمها إيه، يبقى لابد من تعيين ذلك. طيب يقول ابن قدامة هل تحتاج إلى تعيين قراءة مرتبة، قراءة مرتبة ولا لا؟ يعني مثلا يقول لحد حفظها صورة كذا بقراءة حفص عن عاصم، صورة كذا بقراءة حمزة تعلمها كذا، هل يكون هذا ولا خلاص حفظها صورة وخلاص؟ فالراجح انه حفظها ما اتفقوا عليه، ما اتفقوا عليه. يمكن هي حفظة قراءة حفص عن عاصم عايزة تعلم قراءة اخرى وهو من اهل القراءات، فاتفقوا على ذلك حفظها بقراءة كذا ويكون هذا مهرها. لكن اذا كان انه لا مش حفظة حاجة بالاصل، قراءة المعروفة عند الناس. طيب روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد فذكر قصة المرأة اللي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. الحافظ ابن حجر له بحث طويل جدا في هذه المسألة، بحث ممتع وجميل، ذكر فيه الأقوال والردود عليها. نختصر البحث ونذكر الخلاصة بتاعة هذا البحث والفوائد أيضا اللي من وراء هذا الحديث اللي ذكر الحافظ في الفتح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، أمر الرجل أنه روح دور ولو خاتما من حديد، تبحث ولو خاتما من حديد. في رواية اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيء. يبقى في البداية ما قالوش على طول هات خاتم الحديث، كان أمره أن يلتمس مهرا. يبقى كأن خاتم الحديث آخر حاجة، آخر حاجة ذكره، كأنه خاتم الحديث ملوش القدر الكبير أن يكون مهرا، وخاصة وأنه مختلف فيه أنه هل ممكن تلبس خاتم حديث ولا ما تلبسش خاتم حديث. وهنا الحديث فيه التمس، طب هالتمس هتعمل به إيه يعني إلا أنها تلبسه. لكن جاءت أحاديث فيها أنه كرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه منع منه صلى الله عليه وسلم كما سنرى. فالراجح أنه خاتم الحديد يكره لبسه، يكره لبسه، لكن إذا كان يبقى خلاص يجوز أن يكون مهرا فتلبسه بذلك. قال انظر ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ إذا بنقوله الحديث وده كلام الحافظ في الفتح، بيقول في رواية مالك هل عندك من شيء تصدقها إياه، عندك حاجة تفعلها مهرا؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فالتمس شيئا. طيب رواية أخرى فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا الرجل كأنه ما لقاش بقى فايدة أنه مش عارف يجيب حاجة فمشى. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا معك من القرآن؟ قال بعد ما قال عندي سورة كذا وكذا. قال في رواية هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم. قال ماذا تقرأ هنا بمعنى إيه؟ تحفظ. هل تحفظ من القرآن شيئا؟ قال سورة كذا. فعدت السور في رواية معي سورة كذا ومعي سورة كذا. قال عن ظهر قلبك تحفظ هذه الأشياء؟ قال نعم. رواية عند الإسماعيلي. في رواية سعيد بن مسير عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما. زوجه على إيه؟ على سورتين. حفظها سورتين. يبقى سأله حافظ ده كويس؟ طيب حفظها السورتين من القرآن. يبقى اللي قال إنه على القرآن لا ده مجهول ولا ما فيش جهاد. ده بيّن إنه سورتين. وبعض الروايات قال سورة كذا وسورة كذا. وقع في حديث أبي هريرة قال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. يعني كان يحفظ سورة البقرة أو سورة آل عمران. في رواية قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل. وفي حديث آخر أنه قال أو زوج رجل على سورة البقرة ولم يكن عنده شيء. وفي رواية على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه. وفي رواية قال فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وفي رواية أزوجها منك على أن تعلمها 4 أو 5 سور من كتاب الله. في حديث آخر هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم إنا أعطيناك الكوثر. قال أصدقها إياه. يبقى هنا جملة من الروايات فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن الغرض أنها بمجموعها في أنه سأله يحفظ إيه، وهذا الشيء يحفظه عن ظهر قلب ولا لا، وإنه حدد سورتين أو 20 آية أو قدرا معينة فجعلها المهر، يبقى هذا ينافي الجهالة اللي ذكرها ابن قدامة وذكرها غيره ممن منعه من ذلك. قال ابن المنذر فيه رد على من زعم أن أقل المهر 10 دراهم وكذا من قال 4 دينار لأن خاتما من حديد لا يساوي ذلك. يقول فيه رد على من قال إن أقل المهر 10 دراهم زي الأحناف أو الإمام أبو حنيف، ومن قال 1/4 دينار زي ما جاء الإمام مالك رحمه الله. فهنا الحديث لا خاتم الحديد يساوي لا 1/4 دينار ولا يساوي 10 دراهم، هذا أقل من هذا بكثير. قال المازري تعلق به من أجاز النكاح بأقل من 1/4 دينار لأنه خرج مخرج التعديل، ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة. يبقى اللي قال أقل المهور 1/4 دينار كان الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك جابها منين؟ الإمام مالك وهو من أتبع الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن في هذه المسألة كأنه ليس بيده سنة فيها، فاضطر أصحابه أن هم يدافعوا عن اختيار الإمام مالك، وأشكل عليهم في الدفاع هذه الأشياء لدرجة أن القاضي أبو بكر بن العربي قال أنه هذا مما لا يجاب عنه، لا جواب لأصحابنا عليه في بعض الأشياء مما ذكرت في هذا الحديث. فهنا أقل من 1/4 دينار جابها من الإمام مالك. يقول قاضي عياض وهو مالكي أيضا تفرد بهذا مالك عن الحجازيين، لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وقوله من لم يستطع منكم طولة، فإنه يدل على أن المراد ما له بال من المال، وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم. هنا كأن الإمام مالك عامل إيه؟ قاس، أخذ بالقياس. وذلك البعض أنكر عليه زي من تلامذة الدراوردي محدث من المحدثين أنكر ذلك على مالك رحمه الله وقال تعرقت يا أبا عبد الله. تعرقت يعني إيه؟ قلدت العراقيين، قلدت العراقيين في هذه المسألة العراقيين منهم أبو حنيفة وغيره. قال تعرقت يا أبا عبد الله إنه بتقيس في مسألة فيها نص تقيس. فهنا الإمام مالك كأن المستند بتاعه الآية أن تبتغوا بأموالكم، فهو يرى أن القرآن مش مال، إذا هيدفع مال لي هنا لازم يدفع مال لما هو القرآن لا يسمى مال. ولم يستطع منكم طولا ما قالش حفظا للقرآن، لا من يستطع منكم طولا يبقى مالا، فإنه يدل على أن المراد به من المال. وأقل ما يكون من المال بدأ بقى إعمال العقل هنا، إن طب أقل ما يكون متمولا أو ما يكون مالا الشريعة اعتبرته يكون إيه؟ قال ما استبيح به قطع عضو محترم، كأنه يقول قياس عضو على عضو، لأنه يقول قياس عضو على عضو. طيب قطع عضو محترم يد السارق كانت محترمة قبل أن يسرق، فلما سرق كانت العقوبة أن تقطع يده. تقطع في قد إيه يد السارق؟ هذا مستند ماري قال إن يد السارق تقطع في ربع دينار، ليس في أقل من ذلك. فالذي يتزوج المرأة كانت بكرا صارت سيبة كأنه أفضاها، فعلى ذلك قاس عضوا على عضو، فقال هذا ربع دينار، يبقى أيضا المهر بتاع المرأة لا يكون إلا ربع دينار. لاحظ أن هذا القياس اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يعتبره؟ اعتبره؟ لم يعتبر. لما قلت أمس ولو خاتم من حديد، يبقى هذا قياس مع النص نسميه في الأصول فساد الاعتبار، فاسد الاعتبار، ما اعتبرهوش الشريعة أصلا. يبقى القياس في مقابلة النص هذا فاسد الاعتبار، لم تعتبر الشريعة ذلك. فلذلك الصواب أنه التقييد بربع دينار هذا لم يأتي به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس غير صحيح. أجازه الكافة العلماء، الكافة منه الكثير من العلماء، بما فرض عليه الزوجين أو فرض عليه الزوجان أو من العقد إليه، أو من العقد إليه، يعني اللي قوم على أمر العقد. كانت الفتاة المزوجة صغيرة أبوها وليها اللي قائم على أمر زواجها، فهذا الذي يتكلم في أمر المهر بما فيه منفعة كالصوت والنعل إذا اتفقوا على مثل ذلك حتى وإن كانت القيمة أقل من درهم. قال أبو حنيفة أقله 10. يبقى هنا أبو حنيفة قال أقل المهور أديه 10 دراهم. 10 دراهم تعمل أديه 10 دراهم حوالي 30 جنيه. هذا على قول أبي حنيفة أقل المهر. عند مالك أقل المهر هيكون ربع دينار، يعني جرام من الذهب، 60-70 جنيه مثلا. يبقى هنا كأنه ما حدش قال ربع جنيه، ما يعرفش جبتوها منين ربع جنيه دي في الزواج. قال أبو حنيفة أقله 10. قال القرطبي استدل من قاسه بالنصاب السرقة لأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارقة، ده كلام القرطبي. والجمهور تعقبوا ذلك بأنه قياس في مقابلة النص كما ذكرنا، وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج. يعني لما بقى يفصصوا هذا القياس يقول القياس ما ينفعش، تسقي على إيه؟ اليد لما بتتقطع بتقطع وتبين تخرج، ولكن الفرج لا يقطع ولا يبين عشان تقيس هذا، يعني مش في فرق بين الاثنين. وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع، وهذا الذي فيه رد. طيب رابع ثاني الحافظ بن حجر يقول لنا وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي أو نفسي لك، وقال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، فقالت ما رضيت لي فقد رضيت. فهنا قال أزوجك، ما قالش أهبك لهذا، ما قالش هبة المرأة للرجل. يقول الحافظ وفي هذا الحديث أيضا وحديث سهل بن سعد المرأة الواهبة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه لا بد في النكاح من الصدقة، هذا من فوائد اللي في الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها، وقد أجمع على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صدقة. شوف أجمع على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صدقة. فاهمين معناها؟ وهب له كأن إنسان عنده جارية فيقول لآخر وهبت لك فرج هذه الجارية إنك تطأها، هل يجوز؟ إجماعا لا يجوز إجماعا. يبقى هنا لا يجوز هبة العضو دون الرقبة، إما يوهبها له بحلها، يبقى يجوز إنسان يملك أما يعطيها هدية الآخر، يبقى انتقل الملك من الأول إلى الثاني فيستبرئها ويطأها. يقول فيه أن الأولى أن يذكر الصداقة في العقد، أو أن يذكر الصداقة في العقد، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة. فلو عقد بغير صداق أو بغير ذكر الصداق فالراجح أن النكاح صحيح، أو الصواب أن النكاح صحيح. وجهه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمى لو طلقت قبل الدخول. ده من كلام الحافظ، كلام جميل، يقول أنه الأفضل أن يذكر الصداق مع العقد. أن يذكر ليه؟ يقول هذا أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، أقطع للنزاع وأنفع للمرأة. يبقى مش هيختلفوا بعد العقد، مش هيختلفوا لما بيذكروا، ما يجيش بعد كده يقول انا ما اتفقناش على المهر وكتبنا الكتاب طب الان عايزين المهر، يبتدي يختلف، يقول لا مع كتب الكتاب او قبل كتب الكتاب تتفقون على العهد. وما فيش داعي للانسان يخدع، الخديعه في هذه الاشياء بتحصل كتير من الناس، ان يقول لك سيبه لغايه ما يجي قدام المأذون ونحرجه قدام المأذون، فيسيبه هذا من الخيانه والغش، يدس هذا الشيء، ان يجي اهل العروسه يقول لك سيبه مش عايزين حاجه، اللي تجيبه اللي تعمله، وبعدين قدام المأذون عايزين 20,000 عايزين 100,000 عايزين، يحرجوا الراجل ياخدوا منه شيء بالحياه. هذا خطأ، هذا لا يجوز، يمكن تتفركش الجوازة بسبب هذا الشيء، إن يحس إن هم قوم خدعوه يخدعوه، لا يكون يتفرق، ما تجيش قدام المأذون وتروح طالع بحاجة جديدة قدام الناس. البعض من الناس يجي يفضل ساكت ساكت، وبعدين قدام المأذون احنا متفقين على كذا، اكتب بقى هذه الأشياء واكتب كمان عندك كذا، يحرجوا قدام الناس في حديث مش متفق عليه. قبل ما تروح قدام المأذون تكونوا متفقين على كل حاجة، تحرجوش نفسك قدام الناس وقدام المعازيم. طيب بيقول لنا هنا فلو فيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقل لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة. أنفع للمرأة في إيه؟ إنه فرضنا أنها طلقت قبل الدخول، طلق ما يعودش يختلف، الطلاق قبل الدخول، المرأة لها نصف المسمى المقدم والمؤخر، لها نصف. وعادة الناس إن هم بيحطوا مقدم ويحطوا مؤخر، لا مانع من إنه يجري على هذا العرف، وإن كان الأفضل أن يكون كل المهر مقدمة، لكن إذا اتفقوا على هذا الشيء عرفا والعرف يبقى نجري على هذا العرف اللي جاري في مثل ذلك، إن جزء منه مقدم وجزء آخر منه مؤخر. يقول وفي الحديث استحباب تعديل تسليم المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فالتمس خاتما، وفيه جواز الحلف بغير استحلاف، إن الرجل حلف أنه ما يجد شيئا عنده. وفي قوله أعندك شيء فقال لا، شوف هنا فهموا دي دليل على تخصيص العموم بالقرينة، دليل على تخصيص العموم بالقرينة. الرجل يريد يتزوج مرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وعندك شيء، شيء معناه إن ولو أقل شيء، ولو أقل شيء ممكن الرجل يمد يده على الأرض يجيب شوية تراب ولا شيء، هذا شيء ممكن، ممكن يقول هذا شيء، ولكن لم يفعل هذا الشيء، لم يفعل، لأن هذا ليس الشيء المراد في النكاح، هذا مش مال، ليس مال، قد يكون مالا عند البعض من الناس لكن هذا ليس مالا الآن في أمر النكاح. فده اللي يسميه هذا دليل على تخصيص العموم، تخصيص العموم، يخصص العموم، عموم القرآن بما يخصصه من القرآن مثلا، يخصص بالسنة، يخصص أحد العمومين بالعموم الآخر مثلا، يخصص العموم بالقياس، يخصص بالقرينة، تخصيص العموم بالقرينة، فهذا من باب تخصيص العموم بالقرينة اللي مولود، قد يخصص بالعادة أو بالعرف، لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا فيها أنه تدمر كل شيء بإذن ربه، تدمر كل شيء، يبقى زي ما قال ربنا كل شيء أراده الله عز وجل أن يدمر بإذن ربها، فأصبحوا لا يرى إلا، يبقى باقى شيئهم، في حاجات موجودة ما تدمرتش، موجودة أصبحوا لا يرى، يبقى هنا التخصيص بالعادة أو بالعرف اللي جاد، كذلك هنا التخصيص بالقرينة، إنه النكاح ودفع المهور العرف العادي اللي جاري إنه هيدفع فيها مال وما يسمى مالا، فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس شيئا ما قالوش أي شيء، لكن فاهم الرجل إنه يريد مالا، هذا التخصيص العمر أزلش. الحافظ واستدل بالحديث أيضا على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، يعني إن هل ممكن حد يلبس خاتم من حديد؟ يقول الحديث يدل على ذلك، والحديث الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد، وذكر في كتاب اللباس قال قول الإمام البخاري باب خاتم الحديد، الإمام البخاري ترجم في الباب باب خاتم الحديد. يقول الحافظ كأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه، وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته، يعني اللي جاء في هذا الحديث. وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، يبقى هنا لابس خاتم عليه كأنه شيء من الحجارة أو من الحجر، فقال ما لي أجد عليك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. هذا الجزء اللي فيه إنه كأنه نظر للحديد إنه حلية أهل النار، الحلية أهل النار طبعا ما لهمش حلية في النار والعياذ بالله، لأنهم السلاسل من الحديد والعياذ بالله، ولهم المقامع من الحديد، فكأنه تحلى بالشيء اللي بيعذب به أهل النار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، كأنه كره ذلك. فطرحه الرجل فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتم مثقالة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن الجزء اللي فيه ما لي أريك أرى عليك حلية أهل النار جاء له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر، هذا شر، ما كأنه يقصد هذا يعني مش حلو، مش حلو، كأنه مش شر من الذهب، لا الذهب هذا حرام على الرجال، ولكن الحديد فكأنه يقول هذا شر، يعني حاجة مش حلو أنك تلبسه، أهل النار يلبسون مثله، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتم الورق فسكت عنه. إسناد حسن في مسند الإمام أحمد. الغرض أنه لما ذكر الحديث بأنه حلية أهل النار كأنه كره ذلك، كره، والراجح أنه لا يحرمه، لا يحرمه، وإن كان جمع الحافظ قال إن صح الحديث فيكون المنع على ما كان حديدا صرفة، يعني كان حديد مش داخل فيه حاجة تانية بس غير الحديث، يتحلى الإنسان بسقاطة من حديد أو حاجة من حديد، ما يتقالش في الساعة إنها من حديد، الساعة من ستيل ستيل أو غيرها، هذه سبيكة، سبيكة من عدة معادن مش من معدن واحد، لكن هذا ما كان حديدا صرفا، لكن الراجح في ذلك الكراهة وليس الحرمة، الكراهة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتم من حديد، هديه خاتم من حديد عشان ترميه، مش ممكن يكون هذا المعنى، يبقى كون التمس ولو خاتم من حديد مع كونه أنكر على الرجل يبقى فيه إنه طالما ولدت غيره ابعد عن لبس الحديد الذي هو لبس أهل النار، لكن إلا لبس غاية الكراهة ده إذا كان حديدا خالصا، غاية الكراهة وليس التحليل. يقول استدل بالحديث على وجوب تعديل الصداق، وهذا ليس بصواب انه يحتج به على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعجل الرجل ان هو يجيب المهر يدفع المهر للمراه ولو خاتما من حديد، هذا ليس دليلا على الوجوب في ذلك، لو كان يجب التعديل ما كانش دعا المراه المفوضه الاخرى انه تتزوج الرجل من غير ما يفرض لها مهرا اصلا. يقول الحافظ وفيه ان اصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه، أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدق. ده بنذكر كلام الحافظ هذا استطرادا عشان نفهم معنى هذه الأشياء، إنك ممكن نقرأ هذا الكلام ونفهمش إيه الذي يقصد، فبنذكره فقط استطراد. فيه أن إصداق، إصداق بمعنى دفع صدقا، دفع المهر، ما يتمول، ما يتمول ما يصلح أن يكون مالا، يتموله الإنسان هنا يقتني يشتري به يبيع به يصير مالا، يخرجه عن يد مالكه، يخرجه عن يد مالكه، المعنى إنك تزوجت امرأة قلت لها الشقة دي المهر بتاعتك، شارت الشقة مهرها، هل أنت تملكها الآن؟ لا، خرج عن يدك الآن، خرج عن يدك، صار لها، لذلك بنقول أنه بالعقد يجب، يجب كمال المهر، بالعقد يجب كمال، كمال المهر، وبالطلاق قبل الدخول يتنصف المهر. ماشي يا جماعة؟ مش بالعقد يجب نصف المهر، لا، بالعقد يجب المهر كاملا، المهر كاملا، لذلك لو مات الرجل بعد العقد كان المهر كله للمرأة، صار لها كله وترث أيضا في الرجل، واخد بالك؟ يبقى بالعقد يجب المهر كاملا، وده قوله هنا إنه ما يتمول بالعقد يصير للمرأة. طيب حتى إن من أصدق جارية، من أصدق جارية معنى إيه؟ من أصدق جارية معناه المهر الآن بيجي أمة مهرا، زي ما يقول المهر بتاعك عبد، حديك عبد أعطاها عبد، المهر بتاعك أمة أعطيه، يبقى صارت الأمة الآن ملكا لمين؟ للزوجة للمرأة اللي تزوجها. طب هو عايز يقول هنا يقول حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها. طيب ما هي ما انتقلت عنه، ما هي حرم عليه وطؤها طبعا، ليه هو يعني يقول لنا هذه الكلمة؟ شوف البعض يظن انه اما حيطلق قبل الدخول حيتنصف المهر، مش كده؟ كأنه يقول أنا شريك لك، أنت لك نصها نصها، لأن يمكن يطلق قبل الدخول فيصير لنصفها، بناء على ذلك يمكن يبيح لنفسه أنه يطأ هذه باعتبار شركه. هل يجوز اشترك اثنان في جارية أن يطأها أحدهما؟ لا يجوز ذلك، يبقى الوطء هذا وطء بشبهة، وإن كان لا يحد فيه ولكنه يعذر عليه فعل ذلك. فهنا يقول إنه يحرم عليه وطء هذه الجارية لأنها انتقلت بحالها إلى المرأة، صارت ملكا لها، وده اللي بنقوله أن المهر ملك لمن؟ للزوجة ولا لأبوها؟ للزوج. المهر هذا للزوجة ليس لأبيها وليس لأحد آخر، إنما المهر للزوجة. يقول حرم عليه وطؤ هذه الجارية إذا أصدقها، وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها، وكذا استخدامها إنه استخدمه يقول له طب بعتي لي الجارية اللي أنا أعطها لك مهرا تشتغل عندي تعمل لي كذا تعمل كذا، يقول إما بإذنها أو من غير إذنها لا يجوز له أن يستخدم. أما الوطؤ فلا يجوز لا بإذنها ولا بغير إذنها. يقول وفيه جواز كون الإجارة صداقا، جواز كون الإجارة صداقا، وهذا الراجح فيها إنه يدفع المهر مالا أو يدفع المهر منفعة من هذه المنافع، إن حشتغل عندكم سنتين حشتغل عندكم كذا، ويكون هذا مهر المرأة، هذا جائز. بعد كده في المتن يقول لنا ويشترط علم الصداق، يعني أن يكون صداق معلوما، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا، يبقى هنا بأن لم يعنينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي أو اشترط رد عبدها أين كان، وهذا يكون مطلقا، أو أشياء لابد يرجع للأصل اللي في ذلك التحديد، يا إما يكون أشياء محددة يا إما تكون مجهولة. مجهولة هنرجع لمهر المثل في ذلك، والعايزة تفصيل هنخليها المرة الجاية إن شاء الله، وبرضه درسنا المرة الجاية يوم السبت، إن الأحبال الصوتية عندي تعبانة فأعتذر عن باقي الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.